أنه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية، وأيضا بعض الأحيان تكون عليه جنابة ويغتسل في هذا البيت الذي فيه كتب الدينية، هل يجوز ذلك؟ لا حرج، لا بأس فيه، يغتسل كان فيه ماء يغسل له الغسل فيه فلا بأس، لأن جعله المطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب فالمعنى أنهم يتوضأوا من هذا الماء ويغتسلون منه ولا حرج في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.